هل من نوى الافطار في نهار رمضان افطر؟ من نوى الافطار في نهار رمضان يبقى افطر خلاص. لكن لو واحد يقول ايه افطر اصوم افطر اكمل، طبعا لا يحل لمسلم، لا يحل له ان يفعل هذا الا في حالة المرض او السفر، المريض او المسافر. قال تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. بالعكس ده ممكن ينوي الصيام وممكن يفطر بعد ويفطر بعد ذلك لعلة السفر او لعلة المرض. لكن الانسان ان نوى، مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وانما لكل امرئ ما نوى، فان نوى الفطر وعقد النية على هذا افطر فعلا.